طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كم العدد الموجود يا بنات؟ كم عدد الطالبات الموجودات؟ طيب موعد اختباركم إن شاء الله الخميس هذا؟ ومناسب لكم الموعد؟ طيب نحاول اليوم نعمل نخلص التشابتر 3 اللي هو DDL ونبدا في التشابتر 4 DML ونراجع مراجعه سريعه على الاختبار. فيلت كيف عندكم اختبار الساعه 9؟ اليوم عندكم اختبار الساعه 9؟ بس عندكم محاضره الساعه 9 10. مين اللي حط الاختبار؟ طيب ايش المادة اللي عندكم فيها اختبار؟ نظم تشغيل. عند مين؟ ارفعوا صوتكم بالله. طيب تمام. طيب نحاول نخلص بسرعة. إذا معنا تقريبا 35 دقيقة نخلص. الأسبوع الماضي تطرقنا إلى create table الـ DDL أو الـ data definition language. تطرقنا إلى create table وأخذنا بعض الـ SQL constraints. بعد كذا بدينا نتكلم ايش هو الـ create table. قلنا is a command used to specify a new relation او لانشاء جدول جديد. يتم اعطاء الجدول اسم واسماء للاعمدة ايضا وبعض القيود المبدئية. اذا حبينا نعمل اي تعديلات بعد كذا نقدر نستخدم alter table واللي راح نتطرق له اليوم. نوع الكونسترينتس قلنا راح ناخذ مجموعة من الكونسترينتس أو القيود. القيود هذه تصنف إلى أربع أصناف. الصنف الأول اللي هو الدومين كونسترينتس وهذا خاص بالديتا تايب، والصنف الثاني الكي كونسترينتس وهذا خاص بالبرايمري كي أو المفتاح أو العمود المميز للسجلات. Entity Integrity Constraint هذا خاص بعدم وجود تكرار وأيضا عدم وجود قيمة فارغة. والReferential Integrity خاص بالإشارات المرجعية إلى مفاتيح أساسية في جداول أخرى. أخذنا بعض الأمثلة وأخذنا 6 Constraints تعاملنا معهم اللي هي Not Null واللي هو not null خاص بايش؟ يعني بمعنى انه لا يسمح بتخزين قيمة فارغة او null values. واخذنا بعد كذا اليونيك فائدته ايش؟ must have a unique value معناها انه يجب ان يكون قيمته فريده عن باقي القيم في الجدول في هذا العمود بالتحديد. primary key هو المفتاح الاساسي او يتم عن طريقه تحديد المفتاح الاساسي في الجدول وهو عمود يصير مفتاح اساسي ويصير unique و not null مباشره يصير unique و not null. والفورين كي قلنا هو مفتاح او يحدد العمود بانه يشير الى عمود في جدول اخر وهذا العمود اللي في الجدول الاخر هو مفتاح اساسي. التشيك يتاكد لي انه بعض الشروط متحققه قبل ادخال البيانات. الديفولت يسمح لي بتحديد قيمه افتراضيه اذا لم يتم ادخال اي قيمه. اخذنا الشكل العام للكرييت تيبل وقلنا الكرييت تيبل يتم باستخدام هي الكلمة المفتاحية creative، وبعد كده اسم التيبل goes، اسم العمود، نوع العمود، إذا كان في constraints على العمود، فاصلة، وهذا الشكل للأعمدة الباقية. بعد كده ننتقل إلى القيود الموجودة على التيبل نفسه، تكون في آخر التعريف. خذنا مثال اللي هو تعريف جدول الامبلوي. تعريف جدول الامبلوي، وذكرنا انه اف نيم، وهو اسم عمود، وبار تشارت 15 النوع، ونت نل هذا كونسترينت خاص بالعمود اف نيم، وهكذا لحد ما وصلنا الى البرايمري كي اس اس ان. فهنا حددنا العمود المفتاحي او الحقل المفتاحي للجدول اللي هو اس اس ان، وهو رقم الموظف. هذا مثال اخر، وهنا استخدمنا تو ديفرنت كونسترينت اللي هي اليونيك والفورين كي، وقلنا كيف انه نقدر نشير الى جدول اخر من نفس الجدول اللي قاعدين ننشئه، وايضا ممكن نحدد عمود يكون قيمه يونيك في الجدول. ناخذ مثال اخر اللي هو create table person البي اي دي and not null. شو معناها؟ السطر الاول شو معنى؟ ارفعي الصوت. ايوه اسمه ايه؟ برافو. بعد كده انتقلنا للعمود الاخر عن طريق استخدام الكوما او الفاصله، ورحنا لللاست نيم. واحده تشرح لي السطر اللي بعده. برافو عليكم. طيب احتاج واحدة تشرح لي اخر سطر. انه عمود اسمه سيتي، والبار دلتا تبع البارشار، وديفولت سادنس، يعني كل الكولوم حيكون قيمته سادنس اذا لم يتم ادخال قيم. اذا تم ادخال قيمة ما راح تقول سادنس، ولكن إذا تم لم يتم إدخال أي قيمة راح يستخدم القيمة الافتراضية. ركزوا في هذه الملاحظة. إذا لم يتم استخدام أو إدخال قيم راح يستخدم القيمة الافتراضية. طيب لاحظوا عندنا هنا استخدام في السطر الأخير لأحد الكونسترينتس الأخرى. إذا نحن استخدمنا النوت نال، استخدمنا البرايمري كي والفورين كي، واستخدمنا اليونيك، وايضا الان اذا استخدمنا النوت نال، يونيك، برايمري كي، فورين كي، والديفولت، باقي عندنا التشيك. ناخذ المثال هذا الخاص بالتشيك. لاحظوا عندنا السطر الاخير في تعريف جدول بيرسونز، عندنا الكونسترينت تشيك. ايش الشرط اللي فارضينه على العمود؟ أول شيء شو هو العمود؟ البيرسون اي دي. برافو. إنه يكون أكبر من الصفر. إذا إيش المعنى من هذا الشرط؟ أو هذا الكونسترينت؟ إنه إذا كان البيرسون اي دي أكبر من الصفر راح. صحيح، قوليها قوليها، تكلم. برافو عليك. إذا كان القيمة المدخلة أكبر على القيمة المدخلة على العمود person ID أكبر من صفر، فمعناها سجل بيانات او ادخل بيانات. اذا كانت اصغر من الصفر او تساوي الصفر لا يتم ادخال البيانات، يظهر لي ايرور مسج. طيب ناخذ الامر alter table. alter table بشكل عام هو امر يستخدم لتعديل هيكل الجدول بعد انشائه، يعني بعد ما تستخدمون create table تنشئون الجدول حابين تغيرون فيه تستخدمون alter table. زي ما هو واضح امامكم the definition of a table can be changed by using the alter table. ركزوا على الكلمة can be changed، يعني ممكن يتم تغيير ال definition او الهيكل تبع table بعد انشائه باستخدام الامر alter. عندي 3 actions، 3 main actions اللي ممكن اعملها على اي تيبل لما استخدم alter table، او 3 تصنيفات للاوامر اللي راح اسويها. التصنيف الاول add or drop a column، شو معناتها؟ برافو. الثاني changing a column definition، تعديل غالبا نوع البيانات، غالبا نوع بيانات عمود. طيب الرابعة أو إضافة definition، عفوا إضافة constraint على العمود. فمثلا لما كنا نعرف العمود هنا نضع له نوع البيانات والnot null، هنا ممكن نغير not null، لا نخليه اوكي allow null data type مثلا بدل integer نخليها float. طيب عندنا النوع الثالث او الاكشن الثالث اللي ممكن يتم على باستخدام الالتر تيبل، adding and dropping table constraints، يعني ممكن نعمل عملية إضافة قيود على الجدول أو إلغاء قيود. عندنا عدة أشكال لاستخدام الـ alter table. عندنا أول شكل اللي هو أضيف عمود و data type. فمثلا زي ما هو ظاهر أمامكم في المثال alter table student، طبعا هنا الجدول اللي تم إنشاؤه student، قلنا add column أضيف لي عمود، اسم العمود إيش؟ student name، نوع البيانات var char mir، هذا إضافة عمود. طيب لو حبينا نعمل drop للعمود أو حذف للعمود alter table student. إذا الشكل العام نحن نتكلم عن alter table اسم الجدول، alter table student drop column، بعدين نعطيه اسم الكولوم. عندنا الشكل الثالث modify column data type. فمثلا نقول alter table student modify column، بعدين نقول اسم العمود ونحط الشكل الجديد او عفوا نوع البيانات الجديد، ما نحتاج نشير للنوع القديم. كلير؟ طيب عندنا ننتقل إلى إضافة الكونسترينتس وحذف الكونسترينتس من الجدول. نفس الكلمات اللي راح تلاحظوها هنا add وdrop، هنا عندنا modify فقط المختلفة، بس هنا برضو عندنا add وdrop، add وdrop، وهنا modify فقط مختلفة خاصة في data type. نأخذ أمثلة على add وdrop constraints. لاحظوا عندي هنا المثال الأول إضافة primary key أو التعامل مع primary key باستخدام alter table. فغالبا primary key ممكن نضيفه ممكن نحذفه. فلاحظوا عندي هنا alter table student add primary key student ID، هنا أضفنا constraints خاص بال student ID إنه هو الحقل المفتاحي أو العمود المفتاحي، فحددناه عن طريق alter table student add primary key. في طريقة أخرى لعمل نفس الموضوع اللي هي إنك تعرف constraint باسم خاص. فمثلا هنا alter table student نفس الشكل add constraints. هذا اللي اختلف، انه بدل ما اقول add primary key لا نقول add constraints. طيب ايش هو الكونسترينت هذا؟ اقول ابغى اعرف كونسترينت جديد اسمه PK student ID primary key، بعدين احط primary key. طبعا في الجدول هل ممكن يكون اكثر من primary key؟ طبعا ممكن يكون في الجدول اكثر من primary key. هنا حاطين كمثال primary key student ID و student name. هل هذا الشيء صحيح ولا لا؟ عمليا نظريا هل ممكن الامر هذا صحيح ولا لا؟ نظريا الامر هذا قولوا اي اجابه صح ولا غلط، اي شيء قولوا صحيح. نظريا صحيح. هل ممكن اضيف student name اخليه هو primary key؟ نعم ممكن. هل ممكن اخلي student ID primary key؟ نعم ممكن. هل ممكن اخلي الاثنين primary key؟ نعم ممكن. بس عمليا هل هو صحيح؟ يعني في ارض الواقع هل ممكن اني احطهم الاثنين primary key؟ ما يفترض انه يكون الاثنين برايمري كي، يفترض انه يكون الستودنت اي دي هو البرايمري كي، ولكن نظريا الامر صحيح 100% ممكن يتطبق. طيب ناخذ المثال الاخير اللي هو خاص بحذف البرايمري كي او الحقل المفتاحي، فنقول alter table student drop primary key. طيب ننتقل الى الفورين كي. طبعا الفورين كي زي ما تعلمناه في تعريف التيبل اللي هو استخدام ريفرنسز اسم الجدول الثاني والعمود اللي راح نشير له بنفس الشكل، نفس شكل الفورين كي. فورين كي اسم العمود اللي عندي في الجدول الحالي وريفرنسز الجدول الثاني اللي راح اسوي عليه اشاره مرجعيه والعمود بالتحديد في الجدول الثاني، ولكن باستخدام alter table student add foreign key. عندي ايضا نفس الشكل اللي مستخدم مع primary key alter table student add constraint، ونعرف اسم الكونسترينت بعدين نعطيه الفورين كي. لاحظوا بعدين references department id department id. لاحظوا هنا الفورين كي خليت عمودين في الجدول فورين كي ديبارتمنت اي دي سبيشاليتي اي دي اللي هو التخصصيه والقسم، واشرت اسم القسم او عفوا رقم القسم في الجدول ديبارتمنت، واضح؟ واضح يا بنات؟ أعيدها. أنا ما أسمع صوت. في أحد موجود بالقاعة؟ طيب ليش بتردون؟ واضح مش واضح؟ هذا معانا في الاختبار. طيب قولوا مو واضح، قولوا مو واضح عيد. طيب اول شيء اضافة الفورين كي والبرايمري كي، هل هي واضحة ولا لا؟ اللي هي السطر الاول اضافة واحد برايمري كي واحد فورين كي، هل هي واضحة ولا لا؟ اللي هي استخدام alter table بعدين نحط اسم الجدول بعدين add primary key. alter table نحط اسم الجدول بعدين add فورين كي. طبعا زي ما تعلمنا سابقا الفورين كي يكون معاه كلمة references والإشارة إلى الجدول الآخر اللي هو هنا موجود الديبارتمنت واسم العمود في جدول الديبارتمنت. هذه واضحة؟ طيب هذه الثانية نفس الشيء، اللهم إنه هنا بدل ما نحط واحد فورين كي زي ما هو ظاهر أمامكم هنا حطينا اثنين، وهنا بدل ما نسوي references لواحد attribute موجود في الديبارتمنت سوينا reference للاثنين. فإيش معنى العبارة هذه؟ هذا راح يكون مربوط بهذا اللي هنا، والثاني بالديبارتمنت اي دي ايضا بالثاني، بس الترتيب مهم انه هذا راح يكون مربوط بهذا وهذا راح يكون مربوط بهذا، ولكن فعليا هم نفس العمود. هي هذا المساله تريك بس، ولكن لاحظوا اد كونسترينت هذه موجوده فوق برضو، لاحظوا موجوده فوق برضو اد كونسترينت. هنا اضفت two primary keys. طيب مسألة drop primary key واضحة، alter table تعمل تقول عدل لي على الجدول وبعدين تذكر اسم الجدول بعدين drop primary key احذف primary key، نفس الشكل موجود لل foreign key. alter table اسم الجدول drop foreign key، هنا ذكر اسم الكي اللي هو هذا هو، بس اذا كنا بنبغى نشير للسابق هذا فما يحتاج الا نقول drop foreign key. واضح يا بنات؟ طيب اذا هذا مو واضح لكم رقم اثنين فاعتبروه للعلم بالشيء. طيب ننتقل الى alter table، لاحظوا بنتعامل الان مع الديفولت والتشيك الكونسترينت الاخرى. يا ليت واحده منكم تشرح لي المثال الاول. ايوه اسم الجدول اللي هو ايه؟ ايش اسمه؟ ايش مكتوب امامك؟ ايش؟ student. برافو. برافو. ايوه. هذا ايش student name؟ هذا العمود الحالي. برافو برافو. طيب. برافو عليك، احسنت. حلواني؟ فاطمة مين؟ الخيري. برافو عليك. طيب نسمع احد ثاني يشرح لنا المثال الثاني. اشرحي لي اياه، اشرحي لي اياه، لا تقري لي. alter table معناها عدل على الجدول. student اللي هو اسم الجدول. برافو. برافو عليك، احسنتي. اسمك؟ ارفعي صوتك. برافو عليك حلواني. طيب واحدة ثالثة تشرح لنا المثال الخاص بالتشيك. الخيري وحلواني بغيرهم موجود في القاعة. طيب مع بعض كذا نشوف ايش المثال. alter table عدل على الجدول. student اسم الجدول. add constraint اضيف قيد او اضيف قيود. بعدين كتبت اسم الكونسترينت كون 4 3 8 بعدين انتقلت للكونسترينت نفسه اللي هو التشيك. تحقق انه الستودنت اي دي اكبر من 38، معناها ايش؟ معناها الدفعه الجديده يكون دفعه 39، او عفوا يكون من دفعه 38 فقط، لا يكون من دفعه 37. واضح؟ يعني يكون هذا الشخص القيمه المدخله حاليا مثلا، مثلا لو حبينا انه يكون في جدول اضافه المواد، فجاء الطالب يبغى يضيف الماده دي ومو مسموح له لانه من دفعه 37، مسموح لدفعه 38 فما فوق، يعني 38 39. فمجرد ما احاول ادخل للجدول رقم الطالب وسجله في الماده، بيتحقق هل رقم الطالب اكبر من 438 ثلاث اصفار. طبعا انتم ارقامكم تبدا بهذا الشكل ولا لا؟ فمثلا انتم 37 ولا 36؟ 35. فمثلا لو فرضنا انه ماده في المستوى الاول او في ماده انجليزي او ماده اضافيه مخصصه لطلاب الدفعه الاولى 38 و39، وحبيتوا انتم تنضموا للماده دي، مجرد ما يجي احد يبغى يسجلكم يطلع له خطا، لانه لا تنطبق ارقامكم، لا تنطبق على الشرط اللي هو التشيك، فما راح يدخل بياناتكم على الجدول. طيب ننتقل الى الامر الرابع اللي هو alter table student. أربعة ثلاثة ثمانية. هذا 4 3 8 كون وين موجود يا بنات؟ تم تعريفه مسبقا في الأمر السابق. طيب عامة الشكل العام لاستخدام alter table، تستخدمين alter table، الكلمة alter table بعدها اسم الجدول، بعدها إما كلمة alter أو add أو add constraint أو add column أو drop column أو modify column. فهذه الأشكال كلها اللي ممكن تستخدم فيها الـ alter table. مسألة تعريف عمودين كبرايمري كي وفورين كي راح تأخذوها بشكل أفضل لو طبقتوها عملي، إنه كيف تعرفي two primary keys أو two foreign keys. هذا هو الشكل النظري لها. طيب كده يكون انتهينا وغطينا حد التشيك. عندنا ايضا النل واليونيك. لاحظوا النل واليونيك بنفس الآلية، alter table اسم العمود، add constraint، بعدين نعرف constraint نقول student unique، بعدين نحط القيد اللي هو يونيك. لاحظوا هنا ايضا فرضنا اليونيك على عمودين ايضا، وعندنا بنفس الاليه دروب كونسترينت اسم الكونسترينت اللي عملناه. عندنا نوت نل التر تيبل موديفاي التر تيبل ستودنت، بعدين حطينا موديفاي كولوم ايميل فارشار نوت نل. لاحظوا هنا الموديفاي استخدمناه مع النوت نل، واستخدمنا ايضا مع ايش؟ مع الداتا تايب، مع الداتا تايب. اذا انا ابغى اعدل على العمود، سواء القيد اللي على العمود او نوع بيانات العمود، استخدم alter table اسم الجدول، modify column اسم العمود، واحط التعديل اللي ابغاه. يعني كأني أضيف العمود من جديد. واضح؟ طيب ناخذ الأمر الأخير اللي هو drop table. The drop command can be used to drop name, schema, elements such as table, domains and constraints. طبعا زي ما لاحظتوا قبل شوي استخدمنا كلمة drop، استخدمناها للحذف. لاحظوا كلمة drop تجي بحذف هيكل كامل ببياناته، هيكل كامل ببياناته، لأنه راح نتعلم delete لاحقا والفرق بين drop table و delete from table، هذه فيهم فرق. طيب لاحظوا drop table يستخدم لحذف الجداول وتعريفاتها وقيودها وجميع ما يتعلق بها. عندي لاحظوا هنا ملاحظة، notice that the drop table command not only delete all the records in the table if successful but also removes the table definition، يعني يحذف السجلات الموجودة بالجدول والهيكل كامل ويختفي الجدول من قاعة البيانات. في أمر اسمه delete from، هذا كنا نتعامل معاه في الـ SQL queries، لا عفوا راح نتعامل معه في data manipulation language، يحذف لي سجلات من الجدول، يحذف لي سجلات من الجدول. فلما أجيك في الاختبار وأسألك إيش الأمر اللي يحذف لي الجدول وجميع سجلاته، الجدول وجميع سجلاته، إذن هذا هو الأمر drop table. هذا الشكل العام للأمر drop table، تكتبين drop table بعدين تحطين اسم الجدول، فاصلة منقوطة، نفذ. طيب استخدام الأمر drop table عنده حالتين، الحالة الأولى cascade والحالة الثانية restrict. cascade والrestrict لهم علاقة بالفورين كيز. الفورين كيز شلون لهم علاقة بالفورين كيز؟ هاي يا بنات، أول شيء الفورين كيز هل تنشئ علاقات بين الجداول ولا لا؟ صوت واحد أنا سمعت، الباقيين مركزين في الاختبار نظم تشغيل. هاي بنات، الفورين كي هل ينشئ علاقات بين الجداول ولا لا؟ الآن نحن هنا في الجدول هذا، هذا الجدول ديبارتمنت، هل سوينا بينه وبين الامبلوي علاقة ولا لا؟ أشرنا للامبلوي وضربنا إنه القيم اللي موجودة عندي هنا في الجدول حق الديبارتمنت مرتبطة بجدول الامبلوي بالقيم اللي موجودة في SSN، هذه ما هي علاقة ولا لا؟ طيب لما نحذف جدول عندنا العلاقات هذه يجب أن نكون حذرين معها. فالديتابيس مانجمنت سيستم سمح لي إني أسوي نوعين للحذف، النوع الأول اسمه كاسكيد والنوع الثاني اسمه ريستريكت. واحد منهم يحترم هذه العلاقات ويحذفها، إذا حذفت شيء يحذف من الباقيين، والآخر لا يحذف أي شيء، يحذف بس الجدول ويتجاهل العلاقات. لاحظوا عندنا if the restrict option is chosen instead of cascade، إذا نحن نتكلم عن مين الآن؟ نتكلم عن الريستريكت، النوع restrict. إذا استخدمنا الريستريكت a table is dropped only if it's not referenced in any constraints. ملاحظين العبارة اللي هنا؟ a table is dropped only، يعني فقط في حالة واحدة، if it is not referenced in any constraint. يتم حذف الجدول لما نستخدم restrict، يتم حذف الجدول فقط في حالة واحدة، الحالة هذه انه يكون مو مشار اليه في اي من الconstraints بالجداول الاخرى، عفوا في اي من الريفرنسز الخاصة بأي بالفورين كي كونسترينت في أي من الجداول الأخرى. برافو عليك. هل إذا أحد أشار له ولا ما أشار لحد؟ لا. مثلا نحن هنا عندنا جدول الديبارتمنت، حبيت أحذف جدول الديبارتمنت. جدول الديبارتمنت مشير لجدول مين؟ طيب لو حبيت أحذف جدول الديبارتمنت، أنا لحد الآن هنا ما عندي مشكلة، أقدر أحذفه. ليش؟ لأنه هو اللي مشير لجدول الإمبلوي. بس لو طالعت في جدول الإمبلوي ولاحظت أنه فعلا هو أيضا مشير للديبارتمنت، هل كذا أقدر أحذف ولا لا؟ ليش؟ لأن الاثنين مشيرين لبعض، الاثنين مشيرين لبعض. فلو بغيت أحذف الإمبلوي الآن مباشرة أمر دروب مع الريستريكت يقول لي الإمبلوي تم الإشارة إليه في الديبارتمنت، ما تقدر تحذف الإمبلوي. طيب خلاص أحذف لي الديبارتمنت، فيروح ينفذ حذف الديبارتمنت، يروح يشيك على الإمبلوي يقول الديبارتمنت ما تقدر تحذفه لأنه مشار إليه في جدول الإمبلوي، مشار إلى الديبارتمنت في جدول الإمبلوي. طيب لو فرضنا إنه السطر هذا مش موجود الأخير، ركزوا معي شوي بس يا بنات، لو فرضنا إنه السطر الآخر الأخير هذا مش موجود، طيب مركزين؟ طيب وجينا قلنا احذف جدول الديبارتمنت، يحذف ولا لا؟ قولوها صح غلط اي شيء اللي انتم فاهمينه. ها كم واحده تقول يحذف؟ كم واحده تقول ما يحذف؟ آه يا بنات اسمع، يحذف ولا لا؟ يحذف. طيب كم واحدة قالت ما يحذف؟ إجابتكم صحيحة 100%، راح يحذف جدول الديبارتمنت لأنه لو راح على الإمبلوي ما راح يلاقيه، إحنا قلنا السطر هذا مختفي فما راح يلاقيه فراح يحذفه. طيب بنفس الآلية لو رجعنا السطر هل راح يحذفه ولا لا؟ ما يحذفه لأنه في أحد آخر جدول آخر بيسوي هذه الكلمة references اسم الجدول اللي نبغى نحذفه. نحن نبغى نحذف الديبارتمنت اسمه ريفرنس الجدول اللي نبغى نحذف. واضح؟ هذا النوع الاول اللي هو الكاسكيد. ناخذ النوع الثاني اللي هو الريستريكت، عفوا هذا النوع الاول اللي هو الريستريكت، ناخذ النوع الثاني اللي هو الكاسكيد with cascade option all such constraints views and other elements that reference the table being dropped are also dropped automatically from the schema along with the table itself. يعني شوفوا هنا يا بنات الآن في الشكل الثاني للدروب اللي هو الكاسكيد، أنا طلبت منه يحذف الديبارتمنت، راح يحذف لي الديبارتمنت، يروح جدول الامبلوي يقول وين انت مستخدم الاشاره للديبارتمنت؟ وين الاشاره للديبارتمنت؟ اخر سطر، راح يروح على جدول الامبلوي ويحذف السطر هذا تلقائيا بدون ما انتم تسوونه. إذا لو بغينا نحذف جدول نستخدم أي طريقة؟ الأفضل لنا والأسهل كاسكيد. لاحظوا عندنا هنا مثال اللي هو drop table dependent cascade. طيب كده يكون خلصنا ال DDL. ظل عندكم 5 دقائق تقريبا تبدأ الاختبار. الاختبار الأسبوع القادم راح يكون في Chapter 1 الانترودكشن، Chapter 2 اللي هو الريليشنال جبرا، و Chapter 3 اللي هو الـ Data Definition Language. راح يكون معاكم لحد محاضرة الأسبوع الماضي اللي هي Create Table. طيب الألتر تيبل ما راح يكون معاكم، تمام كذا ولا لا؟ المحاضرة اليوم كانت في الألتر تيبل صحيح؟ والدروب تيبل. المحاضرة الأسبوع الماضي كانت لحد check constraints صحيح ولا لا؟ خلاص خلونا لحد check، ركزوا على create table، ركزوا على create table. راح أديكم جدول وأقول لكم أنشئوه بأمر create table، واضح؟ مثل هذا مثلا الأمر، هذا الأمر يوضح لي صورة أخذناها في ال طيب تعريف مهمة. الرموز هذه جدا مهمة، ايش فائدة كل رمز؟ معايا قاعد يسجل ملاحظات. طيب المثال الأمثلة هذه مهمة طبعا، الرموز جدا مهمة. الكارتيسيوم برودكت الإكس هذا شو معنى الجدولين بينهم إكس؟ شو معناهم؟ مهم جدا يعني. تعريف طبعا. نعم راح اطلب منكم تعريف واحد والباقي اختيارات وصح وخطأ، وراح يكون عندكم كرييت تيبل واحد تكتبوه كتابة، يعني اعطيكم الرسمة حق الجدول وابغاكم تكتبون كرييت تيبل، تكتبون اسم الجدول، نوع البيانات. واضح هذا المثال اتصور ولا لا؟ طيب اتمنى لكم كل التوفيق. اذا في اي سؤال او استفسار تواصلوا معي عن طريق الايميل. بالنسبه للتسليم انا ما وصلني من الاسبوع الماضي، يا ليت الان تخلوا المشرفه طلعوا السكيورتي وانا حمر اخذ، تمام ولا لا؟ واضح ولا لا؟ اي تفضلي. ما اسمعك. ايش فيها فيز 3؟ خلصتوها ولا لسه؟ ارفعي صوتك ما اسمعك. انتوا خلصتوا 2؟ طيب سلموه بلغوا المشرفة تخرجها الآن للسكيورتي. فيز 3 راح نتكلم فيها المحاضرة القادمة إن شاء الله. نحتاج نضغط شوية في المنهج لأنه المفروض اليوم نكون بدينا الدي ام ال، ولكن بما أنه عندكم اختبار مش الحال. أتمنى لكم التوفيق في اختباركم اليوم، اختباركم يوم الخميس. إذا عندكم أي سؤال أو استفسار إيميلي موجود في السلايدات أرسلوا عليه، حاسبوا ترسلوا في الوقت المناسب. يعني أنا توصلني إيميلات الساعة 3 الليل 4 الليل، مش لطيف يعني، فحاسبوا ترسلوا في وقت مناسب. يعني فيها سؤال أو استفسار على محاضرة اليوم، على الاختبار؟ أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. Thank you.